الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس القراءة في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، عصر الخميس 9 من شهر الله المحرم بحسب التأليف المكتوب عام 37 و400 بعد الألف لذات المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: سياق ما رويه النبي صلى الله عليه وسلم في أن إبليس خلق خلق من خلق الله يرون من يريهم الله، لا كما زعمت المبتدعة أن الجن لا حقيقة لهم وأن إبليس كل رجل سوء كل رجل سوء. قال أخبرنا علي بن محمد. نعم، كأن إبليس والجن هذه إضافة مهمة، في أن إبليس والجن خلق من خلق الله، هم في أن إبليس والجن هم خلق من خلق الله يرون من يريهم الله، لا كما زعمت المبتدعة أن الجن لا حقيقة لهم وأن إبليس كل رجل سوء. قال لا، ما يصير صح على ما تظن، صح على نسخ الخطيب. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية عن الجزائرية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجن ثلاثة أفلاد، فثلث لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وثلث حيات وكلاب، وثلث يحيطون ويطعمون. قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصفهاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المولدي قال حدثنا جعفر بن محمد بن وراء قال حدثنا عثمان بن كيت قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن علي بن رضي الله تعالى عنه قال وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الواسطي قال حدثنا عثمان بن كيت بن عبد الرحمن بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أحتفظ بزكاة رمضان، وأتاني آتي من ليلي فجعلت آتي من الطعام فقتل وقلت له أرفعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعني فإني محتاج وحالي شديدة وعلي عيال، فرحمته فخليت سبيله. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل سيرك الليل؟ قال: يا نبي الله، زعم أنه محتال وحاله شديد فرحمته. قال: ما إنه كذبك وسيعود. فلما كان ليلة الثانية وجده فخباه فأخذه فقال: أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعمت أنك لا تعود فأخذه. قال: دعني فإني محتاج وحالي شديد، فخليت سبيله. فخليت سبيله. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل سيرك الليل؟ قال: يا رسول الله، شكى صلى الله عليه وسلم شكى حاجة وعيالا وإني رحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال واحدة ما في قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فلما كان الليلة الثالثة ورسل فخبى فأخذه فقال: لا أرفعنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على آخر ثلاث ليال، زعمت أنك لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ذكرك الله بها. قال: وكان محرصين على الخير. قال: إذا أخذت مرجعك فقائد الكرسي من أول إلى آخره، فإنه لا يزال عليك حدثا ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل سيرك الليل؟ قال: يا نبي الله، علمني كلمات زعم أن الله ينفعني بها. قال: وما لي؟ قال: أمرني أن أقرأ آية الكرسي من أول إلى آخره، فإنه لي نزل علي من الله حافظه، ولا يقرب شيطان حتى أصبح. قال: أما إنه قد صدقك وهو كذب مبتدع يخاطبك يا أبا هريرة. قال: لا. قال: فذاك شيطان، أخرجه البخاري ومسلم بن الهيثم. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مخنم قال حدثنا أبو عقيل محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا محمد بن كنازة قال حدثنا هشام بن عروة النبي قال: كان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قائلا المخرج أو على الكريم، فجاء شيخ طويل اللحية مكتح الوجه كاشف عن ثناياه، فقال: رأيت مثلي؟ فلطمه ابن الزبير وقال له: رأيت مثلي؟ يعني شاف جني، يعني قال: ليش ما تخاف مني؟ قال: أنت ليش ما تخاف مني؟ يقول: كان عبد الله بن الزبير من أشجع الناس. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمرو بن عروي الصفار قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: لما حضرت أبي الوفاة كنت عنده وكان حرق فيها فيما هو فيه وبيده خلقة. ها؟ يغرق. وكان يغرق فيما هو فيه. يغرق؟ أو يغرق. شنو الجلوس حرفا؟ تبي قبل ايش حرفا؟ كنت عنده وكان يورث فيما هو فيه ويبدي خرقة. شيخ حرقة هكذا في الأصل. والمثبت من زي. مثبت يعني عنده غير مستمر. إيه من زي زي مكتوب. يغرق. يغرق. ياي غرق. نعم. يقول لما حضرت أبي الوفاة كنت عنده وكان يغرق فيما هو فيه. يغرق يعني بمعنى يعني يغمى عليه. يغرق بمعنى يغمى عليه فيما هو فيه. قال وبيدي خرقة أمسح بعينيه ساعة فساعة فتح بعينيه وحدق بهما وهما بيدي وقال لا بعد دفعات. فقلت يا أبت من تخاطب؟ فقال هذا إبليس قام بحضرتي عارضا على نمري يقول يا أحمد فتني. فقلت لا حتى أموت. الله مرتين لا بعد لا بعد. أيها أحسنت. اكتب مرتين لا بعد لا بعد لا بعد لا بعد. دفعت صح لأنه قال دفعت. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروج الدجال والإيمان بخلاف ما قالت المبتدعة من دجال كل رجل خبيث. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا حسين إسماعيل قال حدثنا محمد بن الشاب قال حدثنا محمد بن عبد الوالد قال ذا شعبة حدثنا الناس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا عبر أمته الأعور الكذاب لأنه أعور إلا أمته ليس بأعور بين يديه مكتوب كافر لقد البخاري ومسلم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد إسماعيل الحسن بن عبيد الله وعبيد الله بن أحمد عبد الوعد محمد بن عبد الله بن مهدي قالوا أخبرنا حسين إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله بلغني أن من الدجال نهارا ومعه جبال خبز وجبال خبز. فقال صلى الله عليه وسلم هو أول الله من ذلك. قال المغيرة كنت من أكثر الناس سؤالا عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو بالذي يضرك. واللفظ يعبد عليه قال أخرجه مسلم بن إسحاق عن جرير والبخاري من حديث إسماعيل. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاري قال حدثنا جعفر بن محمد المدايني قال حدثنا عبد الله بن موسى عن حاب. وأخبرنا محمد بن عبد الله بن حسين قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا الفضل قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي سلمة قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحدكم عن الدجال حديثا ما حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه يجول معه مثل الجنة والنار التي يقول إنها الجنة هي النار والتي يقول إنها النار هي الجنة فإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. خرجه البخاري ومسلم عن ابن نعيم بالفضل ومسلم من حديث شيبان. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الأئمة والأمراء والخروج عليه. طبعا هنا انتهى الكلام عن الخوارج. هذا الكلام اللي سبق يدل أن هناك من الخوارج وهم الخوارج من المعتزلة المتفلسفة من أنكر حقيقة الجن وزعموا أن المقصود بالجن هو قوم الناس السوء من الناس، وهذا يعني قول عام للفلاسفة فهو قول سوء. ومن آخرهم أبو الأعلى المودودي الذي زعم أنه ربما يكون هكذا خارج عن صيغة التضعيف، ربما يكون المراد بالجن الجراثيم. سبحان الله، التطبيق بيان الجراثيم عن طريق الميكروبات. والله عز وجل يقول على الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، فهذا لا يصح. الدجال هذا كله من دجل، ما رأيت مثل دجل هذا الرجل بعد شو اسمه إبراهيم. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الأئمة والأمراء ومن الخروج عليهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن محمد بن صالح قال حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن جريج حال قال وحدثنا عبيد الله بن أحمد وعبيد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو عاصم عن جريج عن زياد بن سالم عن ابن شهاب عن أبي سلمة رضي الله تعالى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله من أصاني فقد عصى الله من أصاني فقد عصاني. لفظه ما سوى أخرجه مسلم من حديث الجري والبخاري ومسلم من حديث يونس عن الزهري. طبعا المقصود هنا بطاعة الأمراء طاعة الأمراء الأمير الأعلى خليفة الحاكم وأمراء المناطق، وليس المقصود به كل مسؤول كما يظن بعض الناس. ليس المقصود به كل مسؤول، يعني مثلا أنت تعمل في البلدية عندك مدير، تطيع هذا المدير بطاعة الله، لكن لو أنك حصل من بينك وبين شيء فحصل منك كلام عليه، هذا ما يعتبر من الخروج في شيء. إنما الخروج الذي مذموم هو وإظهار عدم السمع المذموم هو ما يكون مع الأمراء. الأمراء المقصود بهم أمراء الأمير الحاكم البلد، وأمراء البلدان، أمراء المناطق، ما هو المقصود به المسؤولين والعمال الذين يعملون عند الدولة. والمدارس هؤلاء يطاعون في المعروف كالمعاونة على الخير، لكن لو أنك حصل بينك وبين سب ولا شتم ما يعتبر خروج. بعض الجهلة يظن أن الكلام مع أي مسؤول هذا خروج. هذا غلط عظيم. طيب افرض انه حصل بينك وبين المسؤول شيء دنيوي وحصل مضاربة، تصير خارجي. هذا كلام ما يقوله عقل، وانما المقصود بطاعة الامراء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطاع كل من استعمله، ولا قال من اطاع اميري. لماذا يقيده بالامير؟ المقصود به امراء البلدان والمناطق. احسنت، هذول مسؤولين ومراء. هذا حد. شيخ مثل ما نقص يعني الحديث الحديث يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. أي صحيح، من أطاعني فقد أطاع الله، هكذا. من أطاع أميري فقد أطاعني. لا، أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. طيب، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن أطاع أميري قد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. موجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. يرضوه ما سوى. أخرجه مسلم من حديث ابن جرير والبخاري ومسلم عن أبي موسى الزهري قال: أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال: أخبرنا أبو عيسى بن سعيد قال: حدثنا أبو مصعب عن مالك بن حام، وأخبرنا جعفر بن عبيد الله بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن أبو يعني قال: حدثني أبو بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن مكر قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة النبي عن جده قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والعسر واليسر ومن جرى المكر، وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول ونقوم بالحق حيثما كنا لنخاف لومة لائم. أخرجه البخاري من حديث مالك ومسلم من حديث عبادة. جعفر بن عبد الله، صلحوا أول شيخ المصنف جعفر بن عبد الله. قال: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن خالد الجزوري قال: حروري. نعم، صلحنا كم مرة ومع ذلك جبر. قال: حدثنا أحمد بن خالد الحروري قال: حدثنا محمد بن يحيى الزهري قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حاتم عن أبي صالح بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالسمع والطاعة لمن شرك ومكرك ويسرك، وزاد بعضهم عسرك وأثرة عليك. أخرجه مسلم عن قتيبة. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال: حدثنا عبد المسلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن حسين قال: سمعت جدتي تحدث الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن استعمل عليكم عبد حبشي يقول لكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. أخرجه مسلم. نعم. أنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم بمنى؟ أنها سمعت، قال: سمعت جدتي. سمعت جدتي تحدث أنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم بمنى؟ بمنى. وهو يقول: استعمل عليكم عبد الحبشي يقول لكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. طبعا المقصود يقول لكم بكتاب الله ليس كما يظن بعض الجهل من الخوارج، يقول ان الامير اذا كان بار يسمع له ويطاع، اذا كان فاجر لا يسمع له ولا يطاع. ليش؟ قال: لانه لا يقول لكم بكتاب الله. طيب، اذا كان المقصود لا يقول لكم بكتاب الله لازم يكون بار، اذا ما الفائده من الاحاديث التي فيها السمع والطاعه؟ ليش؟ للفاجر. ما الفائدة من هذا؟ ما في فائدة. لذلك فهم الخوارج سيء، ولا شك من ذلك فهم الخوارج العصر. قالوا إن هذا الحديث يدل أن الحاكم غير ما أنزل الله كافر. ليش؟ قال: لأنه لا يقودكم بكتاب الله. طيب، الحاكم غير ما أنزل الله إما مسلم وإما كافر، فإن كان مسلم يجب له السمع والطاعة. قالوا: طيب، وحديث يقودكم بكتاب الله يعني أنه مسلم. هذا الذي نفهمه من الحديث لا ما قاموا فيكم الصلاة، يعني لازم يجي هو يشتري المهم يصلي فينا عشان ما نخرج علينا، لا ما قاموا فيكم الصلاة يعني مسلم يقيم. هنا قال فاسمعوا له ما قام فيكم كتاب الله، يعني أنه مسلم يقيم للقرآن منزلة وقدرا، هذا المقصود. وإلا معنى هذا الكلام لو أن معنى كلامكم قيمة الكتاب إلى معنى يلزم قولكم قول الخوارج أن الفاجر والفاسق لا يقيم فينا كتاب الله يجب أن نخرج عنه، صار نفس قول الخوارج ولا لا؟ نفس الكلام ما في فرق. انتبهوا لهذا الحديث الذي جاء في مسلم، هذه الزيادة يستدل بها بعض الخوارج العصر. يحكمون ثم يستدلون. نعم أحسنت. قال أخبرنا أحمد بن عمر قال أخبرنا عمر بن أحمد يعني قال حدثنا محمد الوليد قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا التياب قال سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبي ذر اسمع وأطع ولو بالحبشي كأن رأسه زبيب. أخرجه مسلم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن فضل السامري قال كم 97 قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو المسلم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ورقة قال أخبرنا ورقة عن أبي إسحاق عن أبي حسين عن أبي حسين قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في أمنية. لا طيب هو نفسه حديث نفسه حديث نفس الرابي نفسه. فقال يا أيها الناس اسمعوا واطيعوا ولو أمر عليكم عبد الحبشي فاسمعوا له ما قام فيكم كتاب الله. قال أخبرنا أحمد بن عمر قال أخبرنا عمر بن أحمد بن علي قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا التياب قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبي ذر اسمعوا واطيعوا ولو بحبشي إن كان رأسه زبيبا. أخرجه مسلم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن فضل السامري قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا أبو حيان بن سعد بن حاء وأخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية بن بحير بن سعد عن قال بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلم السلمي عن عبارة بن ساريه رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم يوما بعد صلاة الغداة معدة بليغة ذرفت من العيون ووجلت من القلوب. فقال رجل يا رسول الله هذه موعظة مودع فبما تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه ينشئكم بمسيرة خلافا كثيرة وإياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة ومن أدرك ذلك بكم عليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عبد علي بن نواجد واللفظ الحديث بقية. قال قرن عمر بن زكاه قال سنة الخلفاء المهديين ذكرنا ما معنى المهديين الراشدين في الدورة السابقة. من يذكر ما معنى المهديين الراشدين؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع عليه الخلفاء هذين الوصفين مهديين راشدين؟ تذكرون ولا لا؟ شامي تذكر ايش قلنا؟ شيخنا مهديين في انفسهم و يعني راشدين يرشدون الناس؟ طيب ها ايوه احسنت. المهديين جمع بين جمع لهم بين وصفين كمال العلم وهو المهدي وكمال العمل وهو الراشد. اذا هم جمعوا بين كمالين كمال العلم وكمال العمل فليس لاحد ان يخالفهم ليس لاحد ان يخالفهم لكمال ما عندهم من العلم والعمل. قال أخبرنا عمر بن زكان قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا ابن أبي خديج قال حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم علي ولكم فيأتيكم البر منه ببره ويأتيكم الفاجر بكجوره واسمعوا لهم واطيعوا في كل ما وافق الحق وصلوا وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلهم ونساء فلكم وعليه. هذا الحديث يفسر ما قاموا فيكم في كتاب الله. اسمعوا له واطيعوا في كل ما وافق الحق. إذا اسمعوا له واطيعوا فيما أقام فيكم كتاب الله. طيب إذا كان شيء لا يقيم فيه كتاب الله لا تسمع له، لكن مو معناته تخرج عليه. قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا يوسف بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن خالد بن الربيع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجهاد واجب مع كل مؤمن برا كان فاجرا والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان فاجرا وإن عمل الكبائر. إيش هو الصلاة واجب؟ ها؟ هذا المقصود يعني ما في ذكر لك جماعة الصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا، يعني مع المرض، يعني مع المرض. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا يوسف بن موسى حا فأخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال حدثنا حارث بن نبهان الجرمي قال حدثنا عبد بن مطلب عن أبي سعيد بن معقول عن وائل بن أبي أسحى رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكفروا ولا بلتكم من الكبائر وصلوا خلف كل إمام وصلوا على كل ميت وجاهدوا مع كل أمير. وفي حديث يحيى أبو سعيد والصواب أبو سعد. قال أخبرنا وهي بن حسن قال حدثنا أبو حامد الحرمي قال حدثنا علي بن حسن قال حدثنا معاوية أبو معاوية أول شيء غلط معاوية صلحوا كتابة معاوية بعدين أبو. قال أخبرنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن ابن أبي نشبة نشبة عن ابن أبي نشبة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصل الإسلام: الكفر عن من قال لا إله إلا الله لا يكفر بذنب ولا نخرج من الإسلام بعمل، والإيمان ماض منه يعني أنه إلى أن يقاتل آخر أمتها الدجال، والإيمان بالأقدار كلها. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن أبو وقال أخبرنا عباس بن مريد قال أخبرنا فتى قال أخبرنا الجاي حتى أتني جنازة قال قال لي عبادة رضي الله تعالى عنه عليك بالسمع والطاعة يعصيك ويزيك ومن شطيك ومن كرهك وأثرت عليك ولكن جاء الأمر أله إلا أن يأمرك بمعصية الله الواحد يعني خالصا. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن هذا على التفاسير بواحد يعني خالصا بواحد يعني خالصا ومعنى خالصا بواحد يعني بمعنى شيء ضال لا يختلف عليه اثنان. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وليد عن ابن ثوبان عن حسان بن عطية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي مع ابن الزبير رضي الله تعالى عنه إذا صار الوقت ومرة مع الحجاج إذا صار الوقت وأن ابن الزبير قال أمتي وأن ابن الزبير قال أمني أنت قال لا منك ولا عليك وأن الحجاج قال أمني أنت قال لا منك ولا عليك. قال أخبرنا محمد بن عمر هذا فيه دلالة انتبهوا لهذه المسألة المهمة لأن نحتاجها في هذا الزمن. هذا فيه دلالة أنه إذا حصل فتنة بين المسلمين فكان الإنسان أحيانا يكون هنا وأحيانا يكون هنا، فأنت حينما تكون هنا لا ترى أن تنضم إليه ضد الآخر، لا ترى أن تنضم إليه ضد الآخر ما دامت المسألة فتنة. فإن قال لك أنت معي ولا لست معي قلت له لست معك ولا عليك. وإذا نامت هناك نفس القضية ترى له السمع والطاعة فيما فيه معروف ولكن لا تكون معه في الفتنة. هذا أهم شيء نستفيد من هذا الحديث، مع أن صلاح وبر ابن الزبير لا يختلف عليه اثنان وفجور الحجاج لا يختلف عليه مو اثنان بل عزام، صح ولا لا؟ يعني هذا صحابي وهذا أفاق أثيم مبير ومع ذلك ابن الزبير يقول لا معك ولا عليك لا معك. ليش؟ فتنة. القتال في الفتنة ما حقه العزلة ولا مو واضح من استشهاد ابن الزبير ابن عمر واضح ولا لا؟ يا الحمد لله هذه فائدة هذه الكتب تقف على آثار تعلم كيف تتصرف في الفتن. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الوكيل قال حدثنا عمر بن شبت قال حدثنا أبو سعيد محمد بن مرار قال حدثني أبو المثنى قال كنا مع عبد الله بن الزبير والحجاج محاصره فكان عبد الله بن عمر يصلي مع عبد الزبير فإذا فاتته عبد الزبير فسمع مؤذن الحجاج يصلي مع الحجاج فقيل له تصلي مع عبد الزبير ومع الحجاج فقال إذا دعونا إلى الله عز وجل أجبنا وإذا دعونا إلى الشيطان تركناهم. هذا فيه دلالة فائدة أخرى أن الإنسان إذا علم أن الجماعة تفوته في مكان يذهب إلى جماعة أخرى وإن كانت متأخرة، لأن الحجاج كان يؤخر الصلاة عن وقتها المختار ويصليها في وقت الاضطرار، وكان ابن الزبير يصلي الصلاة في وقت المختار، فإذا ابن الزبير إذا فاته الوقت المختار يذهب ويصلي مع الجماعة ولا في وقت الاضطرار. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عيسى بن مطر قال حدثنا سفيان بن عيينة بن زنعان قال يزيد أن أبا أيوب غزا مع يزيد بن معاوية في البحر. أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه زيد بن خالد الأنصاري النجاري. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن حسين قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سوريا محمود بن ربيعة أيوب كان يغزو مع يزيد بن معاوية. شوفوا منزلة أبو أيوب ومنزلة معاوية، فرق عظيم. أبو أيوب يعتبر من البدريين من أهل بيعة الرضوان، ومعاوية متأخر، ومع ذلك يغزو معه. لا ما في بأس، هذا فيه دلالة على جواز السبع مع يزيد، نعم مع يزيد، هذا فيه دلالة على جواز السمع والطاعة ولو كان إنسان يعني عنده مطلق اسم الإسلام، ولو كان إنسان مفضول. قال أخبرنا محمد بن حسن الهاشمي قال أخبرنا عبد الملك بن عبد الرحمن قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثني حفص بن عثمان بن نسر قال سمعت عطاء يقول صلي على كل من وضع على هذا الباب ممن يستقبل قبلتك. صلي على كل من هكذا لكم، صلي على كل من وضع على هذا الباب ممن يستقبل قبلتك. يعني يمكن يكون الشرع إلى باب القبلة يعني. أحسنت، هذا فهم صحيح. صلي على كل من وضع على هذا الباب، يعني يؤتى به عند الباب ويصلي عليه جنازة ما دام أنك تعلم أنه من أهل القبلة صلي عليه، هذا المراد. أحسنت. صلي على كل من وضع على هذا الباب ممن يستقبل قبلتك. قال فذكرت له ناسا فقال لهم شيئا، فقال صلي على كل من صلى إلى القبلة منهم. قال أخبرنا محمد بن حميد القاسم قال أخبرنا إسماعيل بن حميد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن أيوب الحزان عن نحن بن قيس عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجد المسلم أن يسيب بهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل المقتول منا، فقال يا رسول الله هذا القاتل وما بال المقتول؟ قال إنه كان يريد قتل أخيه. أخذ مسلم من هذا الطريق البخاري من حديث حماد بن زيد. لماذا أراد المصنف هذا الحديث؟ لبيان أن المشاركة في الفتنة سبب لدخول الإنسان في هذا الوعيد. انتبه، دخول الإنسان في الفتنة سبب لورود الإنسان في هذا الوعيد عياذا بالله تعالى، ولهذا لا ينبغي الإنسان يقاتل في الفتنة. قال رحمه الله تعالى سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. طيب هنا السؤال، الخوارج فرق كثيرة، ما الذي يجمعهم؟ طيب الفرق الأخرى أيضا يا رمسي، الذي يجمعهم التكفير بالمعنى، الذي يجمعهم في جميع فرقهم التكفير بالمعية ووجوب الخروج على الحكام الظلمة، وجوب تكفير بالمعية ووجوب الخروج على الحكام الظلمة، هذا الذي يجمع الخوارج في فرقها كلها. أما الأشياء الأخرى فكل فرقة عندها اعتقاد. قال رحمه الله تعالى سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. قال قلنا عبد الله بن حميد جعفر قال قلنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا سلم بن جهاد قال حدثنا ابو سامر عن سليمان بن المغيره قال حدثنا احمد بن دهنه عن جلاله بن صالح عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعدي من امتي او سيكون من بعدي قوم يقرؤون القران لا يجاوز عن حلوقهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقه. قال سليمان واكثر ظني انه قال سيماهم التحالق. قال عبد الله بن صامت فذكرت ذلك لواحد بن جابر بن حكم بن عامر قال وانا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخرجه مسلم من حديث سليمان المغيره. سيماهم التحالق، ما معنى التحالق؟ انتبه في فرق بين التحليل والتحالق. في بعض الروايات الحلق، في بعض الروايات التحليل، وفي بعض الروايات التحالق. ليس كل محلوق الراس يكون خارجيا، لكن التحالق، التحالق تفارق في اللغه العربيه، التحالق تفارق. معنى هذا الكلام انه يوصي بعضهم بعضا بالحلق، ولذلك جاء في بعض الروايات سيماهم التسبيد، ومن معاني التسبيد ترك الشعر. فمعنى هذا انهم انما يريدون وضع علامه للتعارف، اما الحلق واما ترك الشعر. فهمنا هذا؟ فيحلقون تعبدا للتعارف ويتركون تعبدا للتعارف فيما بينهم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المرزي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال قولي على يمس بن عبد العلاء وأنا حافظ نسمع قال أخبرنا بن أبي مالك حدثنا عن إسرائيل بن محمد إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحترون صلاتكم عن صلاتهم وصيامكم عن صيامهم وملككم على معملهم يقرؤون القرآن لا يجاب من حلال رمي ومقول من الدين ومقسم من رمية تنظر في النصر فلا ترى شيئا ثم تنظر في القدح فلا ترى شيئا وتتمارى في الفوق. قال قال البخاري من حديث سليمان ومسلم من حديث يحيى قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال هامش عن عبد الله بن أبي أوفى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب النار. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا سيد بن جبير قال كنا نقاتل الخوارج ومن ذلك الشط ونحن من ذا الشط. قال فناديناه أبا فيروز ويحك هذا مولاك عبد الله بن أبي أوفى فقال نعم الرجل لو هاجر. شوف أبو فيروز أعجمي وكان عبدا لمن؟ لعبد الله بن أبي أوفى. لاحظ عبد الله بن أبي أوفى الآن مع علي وأبو فيروز مع الخوارج. اسمعوا الآن المخاطبة العجيبة يقول نعم الرجل لو هاجر. إيش معناه؟ أنه مذموم. ليش ما يهاجر؟ وين يروح يهاجر؟ يترك علي ويروح؟ لا إله إلا الله. فقال نعم الرجل لو هاجر. فقال ما يقول عدو الله؟ فقلنا يقول نعم الرجل لو هاجر. فقال هجرتي بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتل من قتل وطوبى لمن قتل من قتل. قال أخبرنا محمد بن عبد الله. أي صح نعم هكذا الرواية أبا فيروز أبا فيروز نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله البغوي قال حدثنا قطر بن سيد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن جمان قال قال لي عبد الله بن أبي أوفى ما فعل أبوك؟ قال قلت قتلت ما ذلك. فقال عليه لعنة الله كلاب النار كلاب النار كلاب النار ثلاثا. قال فقدت الأزالقة خاصة الخارج كله. قال الخوارج كلهم كلاب النار. إذا الكلمة هذه أو صاحب الخوارج ليس منطبق فقط على الأزالقة ولا على الحرورية ولا على النجدات. من فهم العموم؟ الصحابة. أوصاف الخوارج منطبق على قال بل الخوارج إيش؟ الخوارج كلهم كلام. يعني من حيث العموم. يجوز. يجوز لمن لا يخاف من غوائلهم أو إذا كان لا يعني يرجو أن لا يقابلون بالمثل يجوز. قال أخبرنا أحمد بن علي بن بشن قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عبد الملك عبد الملك بن محمد قال حدثنا صالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا أبي عن يونس بن عبيد عن حميد عن حميد بن هلال عن عبادة بن قرص الليثي أنه قال للخوارج حين أخذوه بالأهوال ارضوا مني بما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم. قال وما رضي به منك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أتيته فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال فقبل مني. قال فأبوا فقتلوا. لا تظنون أن جماعة داعش هم اللي يسوون كذي. ها لهم سلف. بئس السلف بئس الخلف بئس السلف. صح قتلوا صحابي ها وهو يشهد إيش؟ أن لا إله إلا الله محمد. عجيب الله سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن قاسم الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا سعد بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه ذكر عنده أنه ذكر عنده الخوارج وما يلقون عند تلاوة القرآن وما يلقون يعني من الشدة وما يلقون من الشدة وما يلقون عند تلاوة القرآن. فقال ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى ثم هم يضلون. الله فقه عجيب سبحان الله. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا إسماعيل بن معتمر بن سليمان قال قال إسحاق بن سويد بعدت من الخوارج لست منهم من الغزال منهم وابن بابي ومن قوم إذا ذكروا عليا يردون السلام على السحاب ولكني أحب بكل قلبي وأعلم أن ذاك من الصواب رسول الله والصديق حقا بما أرجو به حسن الثواب. من الذي ذكروا عليه ربنا السلام على السحاب؟ النصيري النصيري يعني نعم ومثاله. قال أخبرنا محمد بن زكريا المطوعي النيسابوري رحمه الله بالذي قال سمعت ابن عباس بن حفص يقول النصمي يقول طاف خارجيان بالبيت فقال أحدهم للصحابي لا يدخل الجنة من هذا الخلق غيري وغيرك فقال له صاحبه جنة من فوق السماوات والأرض بنيت لي ولك فقال نعم فقال هي لك وترك رأيه المشتبع خوارج اثنين إلا يكفرون بعد نعم وذكرت لكم القصة أن خارجيان أمامي كفر أحدهم الآخر. قال سياق ما دل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أن بني آدم خير من الملائكة. هذه مسألة أيضا يعني خاض فيها الناس وهي أيهما أفضل صالح البشر أو عموم الملائكة. لا بعد أن اتفقوا على مسألة وهي أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل وميكائيل وإسرافيل. هذا لا خلاف فيه. وإنما الخلاف من أفضل صالح البشر أو الملائكة؟ هنا وقع الخلاف. ذكر فيه شيخ الإسلام قرابة أكثر من 20 صفحة وثم قال ولا طائل تحت هذه المسألة أي لا يترتب على هذه المسألة مسألة عملية. قال الله عز وجل وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال تعالى الملائكة يقولون من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذه نفس الآية التي ذكرها من ابن خزيمة في كتاب التوحيد تذكرون. قال وروى ذلك من التابعين عمر بن عبد العزيز وروي ذلك من التابعين عمر بن عبد العزيز ومحمد بن القراضي. يعني روى أن بني آدم خير من الملائكة فالمقصود صالح بن آدم. قال أخبرنا محمد بن علي بن محمد الطالب قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المكتب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الوهاب بن عبد الله بن أبي وقال حدثنا صالح بن مالك قال لهم مشرق قال كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بخناصرة وعنده أمية وعمر بن سعيد بن العاص وعراك بن مالك الغفاري فتماروا بخناصرة هكذا اسم منطقة. فقال عمر بن عبد العزيز ما أحد أكرم على الله من بني آدم. فقال عراك بن مالك ما أحد أكرم على الله من الملائكة. قال الله عز وجل لا يسبق له بقول وهم بعبده يعملون يعني ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وما خدع إبليس آدم عليه السلام إلا بالملائكة. فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة لا تكون ملكين وتكون من الخالدين. فالملائكة أمناء الله ورسله وخزنة الدار في الجنة والنار. قال فقال عمر رحمه الله فما تقول أنت يا أبا حمزة؟ فقلت يا أمير المؤمنين خلق الله آدم بيدي ومرى ملائكة يسجدون وجعل من ذريتي أنبياء ورسلا وجعل من ذريتي من تزورهم الملائكة. قال الله عز وجل الملائكة يكفرون من كل باب. وأما قولك يا أمير المؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأما قولك هكذا؟ ما في سقط يعني؟ على كل حال الاستشهاد بأن الملائكة سجدوا لآدم هذا دليل على فضل آدم. هذا الاستدلال لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأننا نحن نسجد لله عز وجل متوجهين إلى الكعبة صحيح؟ فهل الآن حرمة الكعبة أعظم عند الله ولا حرمة المسلم؟ إذا ليس هذا دليل على أفضلية. فالملائكة سجدوا امتثال لأمر الله متوجهين إلى قبلة. من هو قبلتهم؟ آدم. وليس هذا فيه دلالة على الفضل فينبغي التنبه لهذا. يعني. نعم. ما في شك هو فضل هو فيه تفضيل بس ما يدل على أنه تفضيل مطلق. هو فيه فضل يعني لو سألك إنسان قال ما هو خير البقاع ماذا تقول؟ مكة. طيب هل لكون نحن نسجد إلى مكة معناه كل بقاع الأرض أفضل منا؟ هذا كلام طيب ولو قال لك قائل صلي للقبلة اسجد للقبلة شو المشكلة؟ شيخنا حياكم الله هذا قول أول شيخ الإسلام مجموعة الفتاوى. أعرف أن هذا أحد الأقوال. على كل حال مسألة خلافية ما يترتب عليها ثمرات بس. قال رحمه الله تعالى وما قولك يا أمير المؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ليس هذا لبني آدم خاصة. قال الله عز وجل الذين يحملون عرش الله ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. إذن هؤلاء يدخلون تحت هذه الآية. والملائكة يؤمنون. وقال في سورة الجن: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ثم جمع الخلائق كلهم فقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فهم خير الملأ في الجن والإنس. إذا كان المصنف رحمه الله يرجح أن الملائكة إيش صالحين؟ أن الملائكة أفضل من صالحين المؤمنين، لأنه في الأخير ذكر هذا. على كل حال مسألة يترتب عليها كثير علم ولا عمل. قال: ما أجمع فضائل الصحابة رضي الله عنهم سياق ما روي في أن معرفة فضائل الصحابة من السنة. طبعا هذه الأبواب وما بعدها إنما هي في بيان فضائل الصحابة والرد على من ينتقصوا من الباطنية وغيرهم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى الأوزاعي، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال حدثنا محمد بن إسحاق العبدي البكائي، قال حدثنا فضل بن موفق، قال حدثنا أبو بكر بن عياش بن عاصم شقيق عن عبد الله قال: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج، قال حدثنا محمد بن جعفر المغري، قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح أبو بكر الوزان، قال حدثنا إسحاق بن كعب، قال موسى بن عمير، قال عن الحكم عن إبراهيم بن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نرى أن ذكر أبي بكر وعمر من السنة وحبهما من السنة. شك موسى بن عمير. قال أخبرنا قال أخبرنا إسماعيل بن حسين، قال حدثنا حسن بن أحمد بن صالح، قال حدثنا محمد بن سعيد الجوهري، قال حدثنا وليد بن فضل، قال حدثنا عبد العزيز بن جعفر الأدوي، قال قلت للحسن: حب أبي بكر وعمر سنة؟ قال: لا، فريضة. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد، قال حدثنا محمد بن حمدوي المروزي، قال حدثنا محمود بن آدم، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا خالد بن سلمة الشافعي المسروق، قال: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. قال: قال عبد الرحمن بن عمر، قال حدثنا محمد بن احمد بن يعقوب، قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبه، قال حدثنا احمد بن يعقوب الاحول، قال حدثنا معاويه بن محمد بن بلال عن طاووس، قال حب ابي بكر وعمر ومعرفه فضلهما من السنه. قال: اخبرنا محمد بن مسك الله، قال اخبرنا احمد بن عيسى، قال اخبرنا ابو مسلم، قال حدثنا بلازم بن الخطاب، قال حدثني يوسف بن كثير عن ابي جعفر بن علي محمد بن علي بن حسن، قال: من جهل فضل ابي بكر وعمر فقد جهل السنه. قال: اخبرنا علي بن محمد بن يعقوب، قال حدثنا احمد بن ابي البردادي ابن ابي البردادي نزيل الري، قال: يا ابو العينا محمد، قال حدثنا ابو العينا محمد بن القاسم، قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمان بن مالك بن انس، قال: كان السلف يعلمون اولادهم حب ابي بكر وعمر كما يعلمون السوره من القران. قال: اخبرنا ابو محمد بن عمر، قال اخبرنا احمد بن يعقوب، قال حدثنا جدي يعقوب بن سيد شيبه، قال حدثنا زكريا بن سعد المروزي، قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق، قال سالت عبد الله بن المبارك عن الجماعه فقال ابو بكر وعمر، قال اخبرنا احمد بن عبيد الله، قال اخبرنا احمد بن محمد بن معاويه، قال سمعت ابو اسمه الرازي يقول: سمعت قبيصه بن عقبه يقول: حب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من سنه. سيخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحث على حب الصحابه وذكر محاسنهم والترحم عليهم واستغفار لهم والكف عن مسائلهم. قال: اخبرنا كوي بن حسن، قال حدثنا محمد بن الحضرمي، قال حدثنا محمد بن رسول الله، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الواحد، قال حدثنا شعبه، اخبر عبد الله بن عبد الله بن جابر، قال سمعت انس بن مالك يقول حا، واخبرنا محمد بن عبد الله بن حامد، قال حدثنا محمد بن عمر بن يزيد الفسوي، قال حدثنا حتى ان عمر، قال حدثنا اخر، قال شعبه بن عبد الله بن عبد الله بن جبير عن انس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. قال: اخبرنا عبد الله بن احمد، قال حدثنا حسين بن عمر، قال حدثنا حسن بن محمد الصفاء، قال حدثنا عباس، ها؟ حسن بن محمد بن الصفاء. الحسن بن محمد بن الصفاء. يعني محمد بن علي ابن حسين، صح؟ نعم. صدقوا 2324 حديث، شفتوا؟ مكتوب عن ابي جعفر يعني محمد بن علي ابن الحسين وليس ابن الحسن، لان ابو جعفر من ذريه الحسين. احسنت. قال: اخبرنا احمد بن عبيد ابن الصباح، قال لنا قال لنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن انس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايتني من يحب الانصار وايتني فاعل الوضع الانصار. قال: اخرجه البخاري ومسلم من حديث شعبة، قال: اخبرنا عبد الله بن عبيد، قال اخبرنا علي بن عبد الله بن فشل، قال اخبرنا، قال كم بقي لنا؟ طيب اذا بقي الاذان ربع ساعه اخبروني عشان اللي صايمين. قال أخبرنا أحمد بن بني قال أخبرنا علي بن عبد الله قال أخبرنا حدثنا أحمد بن سنان قال عبد الله الرحمن بن مهدي عن سفيان بن عامر عن ذكوان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا أنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أخرجه مسلم قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن كعب البزاري قال حدثنا محمد بن إسماعيل الليلي الحافظ صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد الواسطي قال سمعت عبد الله بن محمد بن حنبل يسأل أبا النضر هاشم بن القاسم عن هذا الحديث فسمعت هاشما يقول فسمعت هاشما يقول حدثنا عبد العزيز بن النعمان قال اخبرنا ابن حبان حيان بن حيان صمد بن مفقه الفرشي عبد الصمد ايوه ابن ايش؟ المفقه الفرشي هذا وين؟ هذا بعد هاشم يعني ما في عبد العزيز بن النعمان؟ لا قال حدثنا عبد الصمد قال محرف ها؟ قال عبد العزيز بن القرشي محرف طيب عبد الصمد ابن المفخر القرشي عبد الصمد ابن المفخر القرشي القرشي صار هكذا اسمه قال يسأل أبا النضر هاشم بن القاسم عن هذا الحديث فسمعت هاشما يقول حدثنا عبد الصمد بن المفخر القرشي قال أخبرنا ابن حيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع عبد إلى أربعة إلا في مؤمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لا يجتمع حبه أي نقول في شيء ناقص لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في مؤمن أبي بكر ها لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قال أخبرنا عمر بن عبد الله بن زرعان القزويني قال حدثنا علي بن إبراهيم بن سلمة قال حدثنا محمد بن إيس قال حدثنا إبراهيم بن موسى القرسوسي قال أخبرنا عبد الصمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن قاتل العبداني عن حماد بن سلمة قال قال أيوب السختياني من أحب أبا بكر الصديق فقد أقام الدين ومن أحب عمر فقد أوضح سبيل ومن أحب عثمان فقد استدار بنور الدين ومن أحب علي بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق كلام عجيب لا يبرأ الإنسان من النفاق حتى يكون قلبه سليما على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الله بنص القرآن ليغيظ بهم الكفار ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا شيخنا بارك الله فيك يعني لما أحبهم يخرج من لا لما أحبهم فيه شعب من النفاق قطعا يخرجنا من الأسباب أخرى حبه من الإيمان شيخا ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله أظن عندكم الدين نعم عندنا بنور الدين بس هو الكلام كله عن الدين أبو بكر الصديق قد أقام الدين وأوضح السبيل بنور الدين بالعروة الوثقى هو هذا من النسخة ولا من النسخ فله قال في طه بنور الدين هو تصحيح والمثبت من ذلك ليش ما دام فيه في الطه بنور الدين فهو اقصح شيخ طه يوسف اه قولوا شنو طيب خلاص اذا بنور الله قال واخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر قال حدثنا محمد بن اسماعيل الليلي سنة 20 و30 قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا ابو غالب الصالح قال حدثنا نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اختار اصحابه على جميع العالم سوى النبيين والمرسلين واختار لهم اصحاب اربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي فهؤلاء خير واصحابي كلهم خير واختار امتي على سائر الامم. قال اخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال اخبرنا محمد بن بكر الشيخ ببيت على الاهبان قال حدثنا محمد بن وليد بن ابان قال حدثنا داود بن سليمان الشيباني قال حدثنا خازم ابن جبلة ابن ابي نضره عن ابي عن جدي عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر وعمر والله اني لاحبكما بحب الله اياكما والله إن الملائكة يحبكما بحب الله عز وجل لكما وأحب الله من أحبكما ووصل من وصلكما قطع الله من قطعكما وأبغض الله من أبغضكما في دنياكما وأخراكما قال أخبرنا الفضل بن جعفر بن زجاج الأصبعي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا هارون بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أجيال بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذكروا مساوي أصحابي فتختلف قلوبكم عليهم واذكروا محاسن أصحابي حتى تختلف قلوبكم عليهم. قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد ابن حسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا سلمة بن سالم البلخي عن عبد الرحمن بن زيد العمي عن أبيه قال ذلك أربعين شخصا من التابعين كلهم يحدثون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب جميع أصحابي وتولى واستغفر لهم جعل الله يوم القيامة معهم في الجنة اللهم اجعلنا معهم في الجنة. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بدل عبد عندك عبد الرحمن بن زيد العمي هو عبد الرحيم الرحيم. طيب صلحوا عبد الرحيم عبد الرحيم بن زيد العمي. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا أبي القاسم بن شعيب بن حاتم يقول قلت لمالك بن مغول أوصيني قال أوصيك بحب شيخنا أبي بكر وعمر قلت أوصيني قال أوصيك بحب شيخنا أبي بكر وعمر قلت إن الله أعطى من ذلك خيرا كثيرا. قال أي ركع والله إني لا أرجو لك على حبي ما أرجو لك على التوحيد. قال أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا حسن قد يقول قائل كيف يقول إني لا أرجو لك على حبي ما أرجو لك على التوحيد ها كيف ذلك شباب ها إني لا أرجو لك على حبهما ما أرجو لك على التوحيد كيف كيف يجعل حبهما ها أحسن هذا لأنه لولا أبو بكر وعمر وثبات أثبت ثبات الله إياهما في غزوة غزاوة في حروب الردة لما وصلك الإسلام ثم من أحبهما سلك سبيلهما ومن سلك سبيلهما فقد سلك التوحيد. جزاك الله خير يا أبا إسماعيل. قال حدثنا حسين أخبرنا حسين بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عبيد قال وحدثنا رجل من المجاهدين بن عباس قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. الله استدلال عجيب. الله علم ما سيفعلون ومع ذلك أمر بالاستغفار لهم. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا يحيى بن محمد الدقاق عن يعقوب بن سواك قال رأيت بشر بن حارث في المنام فقلت يا أبا نصر أليس قد مت؟ قال بلى. فقلت إلى من صرت؟ قال إلى خير مرتين. قال ثم قال من صلى على أبي بكر أو ترحم على أبي بكر فكأنما صلى 300 ركعة. مثل هذا لا يعمل به في المنام من هذا يحتاج إلى دليل فضائل لا يكفي المنامات وليس مثل منام من مثل منام التيجاني. تعرفون منام التيجاني؟ التيجاني هذا صاحب الطريقة التيجانية أكبر طريقة في المغرب العربي. يقول رأيت في المنام رسول الله ثم مرة قال هكذا ثم مرة قال بل رأيته يقظة يقول لي إني خبأت لك صلاة الفاتح. من قرأ صلاة الفاتح فهو أفضل من قراءة القرآن 600,000 مرة. شيطان الفاتح لما أغلق. نعم سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد على من جعل الصحابة تتقصهم لا لمن وتتبع عوراتهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأبان المكي قال حدثنا محمد بن طلحة المديني عن عبد الرحمن بن سالم بن عبد الله بن عويم بن سعيدة عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وصارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال أخبرنا عيسى بن علي وأحمد بن محمد بن الجراح قال حتى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الأهلي بن الجعد قال أن شعبة وهو معاوية بن دابة عن أبي سعيد حاء وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشير قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا معاوية قال حدثنا مشحاء وأخبرنا الحسين بن محمد المخزومي قال أخبرنا أبو بكر السلمي قال أخبرنا حسن بن محمد المخزومي قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا علي بن حبيب قال حدثنا معاوية بن أبي سعيد قال أبي سعيد بن خضر رضي الله عنه قال عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده وأن أحدكم أنفق من ذنبا ما أدرك مد أحد ولا نصيف هذا المد وهذا نصف المد فتنفق مثل جبل أحد ذهب لا تبلغ نصف مد أحد ولا نصف المد. لا إله إلا الله شيء عجيب. لماذا؟ سؤال مهم. صلى الله عليكم بأن هم من أوصل لنا هذا الدين، فكل أجر نفعله يكون في ميزان حسناتهم. حتى لو فقد ذهبا مثل جبل أحد فهو في ميزانهم أولا، فكيف ندرك؟ وكم في ميزانهم من الحسنات؟ إنفاقهم كان سببا في وصول الدين إليهم، جهادهم كان سببا في وصول الدين إليهم، هجرتهم، نصرتهم، كل ذلك سبب في وصول الدين إليهم. الشيخ لا يقال أن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا لأن الله سبحانه وتعالى ضعف لهم الأجر؟ لا شك أن الله ضعف لهم الأجر، هذا سبب آخر. قال واللفظ لأحمد بن سنان قال خرج البخاري ومسلم من حديث شعبة وغيره قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن أبو رياني قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا مسلم بن علي الزايدة عن عاصم بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان أبي خادم ووليدي وأبي عبد الرحمن بن عوف بعض ما يكون بين الناس. فقال كلمة بين الناس هذه جميلة، ما جرى بين الصحابة ما يجري بين الناس وهم بشر، ما جرى بين الصحابة ما يجري بين الإخوان في البيوت. طيب حصل تغاضب بين الحسن والحسين، هل معناه لازم يكفر احدهم؟ هذا الكلام لا يقوله الا ساقط اتباع كل ناعق، والا فالمساله واضحه، كلام ابي هريره كلام سديد. طبعا تعرفون خالد بن اسلم متى؟ ايوه احسنت، بعد الحديبيه. وعبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي فإن أحدكم لو أنفق من أحد ذهبا لم يبلغ مد أحد ولا نصيفا. هذا الكلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد، فماذا يقول عنا احنا؟ قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عباس قال حدثنا محمد بن يحيى بن صاعدة ابن صاعد ابن صاعد ولا صاعدة؟ بالداء ابن صاعد قال حدثنا عبد الله بن عمر بن عبد الله المخزومي قال حدثني ابراهيم بن سعد عن عبيدة بن ابي رائق بن ابي رائقة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي وقف رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي ولا تتخذوهم غرضا من بعدي، من احبه فقد احبني ومن ابغضه فقد ابغضني ومن اذاه فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله فيوشك ان ياخذه. قال اخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال اخبرنا محمد بن احمد بن يقول قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبه قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا محمد بن خالد بن عطاء بن ابي رباح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا واخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خيران ومحمد بن علي بن حسين الحسن الحسني العلوي قال اخبرنا احمد بن محمد ابن اوس المقري قال اخبرنا احمد بن محمد بن اوس المقري قال حدثنا عبد الحميد بن عصام الجرجاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف بن سيف الخوارزمي قال حدثنا مالك بن عمير بن عطاء بن ابي رباح عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من سب اصحابي. هذا الحديث الصحيح انه حديث حسن ولم يصب من ضعفه، لعن الله من سب اصحابي. قال اخبرنا الحسن بن محمد المخزومي وعبد السلام وعبد السلام بن علي بن محمد بن عمر قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا علي بن حبيب قال حدثنا ابو معاويه بن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قال امروا بالاستغفار لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبهم. اخرجه مسلم. قال اخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال اخبرنا ابو علي الحسن بن كثير قال حدثنا محمد بن فهد قال حدثنا الحسن بن قتيبه عن سفيان الثوري عن نسير بن دعلوق قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول السب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بينما قام احدهم خير من عمل احدكم عمره كله. قال طبعا مقام احدهم يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، مقام احدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقاس بمن؟ اللعن هنا لاي شيء. كيف اللعن؟ لعن الله من كل اصحابه، كيف ما معنى اللعن؟ يعني طرده الله من رحمته او قتله الله عز وجل بمقالته، هذا معنى. دائما اللعن إذا جاء يفسر بأحد أمرين، إما بمعنى الخبر فهذا معناه أنه ملعون وأنه مقتول، وإما بمعنى الدعاء لعن الله من سب أصحابي أي ألحق الله اللعنة به، لعنته وطرده من رحمته، أو ألحق الله به هذه المقالة فيموت عليها مقتولا. لأن اللعن يأتي بمعنى قتله الله ويأتي بمعنى طرده الله. طرد أبدي وشيخ في أبدي هو طرد أبدي وفي طرد موعد الله أعلم، هذا بحسب ما يقوم في قلب الرجل من هذا الكلام. قال أخبرنا حسين بن عمر قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا أبو قحدم قال حدثني أبو قلابة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فامسكوا وإذا ذكر أصحابي فامسكوا. قال حدثنا أخبرنا أحمد بن عبد الله بن حسين قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن عمر قال حدثنا أبو بن محمد قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا سعيد بن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر علي بن طلحة والزبير فقال قوم سبقت لهم السوابق وأصابتهم فردوا أمرهم إلى الله عز وجل يعني ردوا أنتم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عبد الله ولا عبيد الله عبيد الله بن معاذ أيوه قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد عندنا هكذا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا سعيد عن أبي نضرة مرة ثانية أقرأ الاسم بشكل من أول وخط. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن حسين قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن وهب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا سعيد عن حدثنا أبي بعد معاذ أيوة قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة وكثير السلف حدثنا أبي قال حدثنا شعبة أيوة عن أبي مسلمة عن إيش عن أبي نضرة شخص كثير مرة ثانية حدثنا أبي قال حدثنا شعبة نعم عن أبي مسلمة شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي مسلمة ما في سعيد يعني لا ما في سعيد طيب صار الإسناد هكذا. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن حسين قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن وهب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر علي وطه والزبير فقال قوم سبقته وسوابق أصابتهم فردوا أمرا من الله عز وجل. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا رجل من مجاهدين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا حسن بن حكيم قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا عبد الله بن زبيد عن طلحة بن مصدق عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال الناس على ثلاث منازل فمضت منزلتان وبقيت واحدة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا على التي بقيت. قال ثم قرأ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة. هذه مضت ولا بقيت؟ وقد مضت هذه منزلة وقد مضت غير موجودة. هذه منزلة وقد مضت. ثم قرأ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصاصة قال وهؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي قد بقيت يقول أن تستغفروا لهم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن طلحة بن ملاعب قال حدثنا سعيد ظننت أنه يريد ابن المبارك يريد ولا يزيد ظننت أنه مكتوب عندنا يزيد ظننت أنه يريد ابن المبارك عن جعفر بن برقان الميمون بن مغان قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنه يا ميمون لا تسب السلف وادخل الجنة بسلام. لا تسب السلف نعم لا تسب السلف لأنه مفرد من قاتل الجبل. قال لا تسب السلف وادخل الجنة بسلام. قال اخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن عمر يعني قال اخبرنا ابو بريد قال حدثنا معاوية بن شرمان بن الناس عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الربا عند الله استحلال عرض ان الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا الايه ان اربى الربا صح هكذا المحفوظ طبعا الربا 72 بابا وارباها هذه الربا 72 بابا ارباها نعم استحلال وعير من غير مسلم. والله الشيطان لعب عليه، ماذا فعل؟ ما يستطيع الشيطان يجي يخلي مسلم يتكلم في مسلم فيفتح له، قال هذا ضار وضد، هذا منحرف، هذا مو سلفي، يتكلم فيه لابن عمه. اعوذ بالله من غضب الجبار. إذا كان استحلال عرض امرئ مسلم من نار الربا، فكيف باستحلال أعراض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أخبرنا حسين بن المظفر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن رواحه قال حدثنا حسين بن قتيبة قال حدثنا عمر بن مسخرة العبدية وأحمد بن مسخرة عن عبد الملك بن عمير عن ابن حراش قال: قاذف المحصنة يهدم عمل 60 سنة، وشتم أبي بكر يهدم عمل 60 سنة. طبعا المقصود المحصنة يعني عائشة وشتم أبي بكر وعمر. قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبي فضيل قال حدثنا سالم بن أبي حفص قال أبا جعفر محمد بن علي وجعفر، يعني سأل أبا جعفر وسأل ابنه، سألت أبا جعفر محمد بن علي وجعفر عن أبي بكر وعمر فقال: تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامين هدى. وقال قال جعفر: أبو بكر جدي فيسب الرجل جده، لأن أبو بكر جده من أمي، أبو بكر جد جعفر ابن محمد الملقب بالصادق جده من أمه. ليش الدرومي؟ هل عند يعني هو خال المؤمنين لأن أخته عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولد عائشة ما يصير جد المؤمنين؟ قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال سمعت أحمد بن محمد يقول: ما لهم ولنا، أسأل الله العافية. وقال لي يا أبا الحسن: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فادهموا على الإسلام. ما لهم ولمعاوية أنا أقول إيش يعني يقصد الإمام أحمد بن هذا؟ ما لهم ولمعاوية النبي ولنا؟ لا، ما لهم ولمعاوية. نعم. قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما لهم ولمعاوية، أسأل الله العافية. وقال لي أبا الحسن: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. قال سياق مروي من دعاء السلف الصالح اللعانين: وما أظهر الله من تعجيل العقوبة والنكال في الدنيا وما أعد الله له في الآخرة أكثر. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن حسين قال أخبرنا عبد الله بن علي القطيعي قال حدثنا محمد بن حسين الفراء قال حدثنا عائمة بن عمال قال حدثنا أبو عوانة بن الملك بن عمير بن جابر بن سمرقة قال: شكى عن ركوبة سعد إلى عمر حتى قال: لا يحسن يصلي. يعني سبحان الله كيف يشتكون سعد أحد العشر المبشرين بالجنة حتى قالوا: لا يحسن يصلي. قال: فقال سعد: أما أنا فكنت أصلي له صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين العشرين لا أخرم عنه، أركض في الأولين وأحرم في الآخر الأخرين. قال: ذاك الظن بك يا أبا ذاك الظن بك أبا إسحاق. قال: فبعث رجالا يسألون عنه في الكوفة قال: فكانوا لا يأتون مسجد مساجد الكوفة إلا قالوا: خيرا وأثنوا خيرا وأثنوا معروفا، حتى أتوا مسجد مساجد بني عبس. فقال له أبو سعدة: أما إذا نشدتمونا فإنه كان لا يعدل في القضية ولا يقسم في السوية ولا يسير في السرية. فقال سعد: اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرض به الفتن. فقال عبد الملك: فأنا رأيت بعد يتعرض النساء في السكك فإذا سئل كيف أن فيقول: كبير مفتون أصابتني دعوة سعد أخذ البخاري ومسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا ابن علية قال حدثني محمد بن محمد القرشي عن عامر بن سعد قال: أقبل سعد من أرض له فإذا الناس عكوفا على رجل فطلع بينه يسب طلحة والزبير وعليا فنهاه فكأنما زاده إغراء. فقال: ويلك، ما تريد أن تسب أقواما هم خير منك لتنتهين أو لا دعون عليك. فقال لي: فكأنما تخوفني نبيا من الأنبياء. فانطلق فدخل دار فتوضأ ودخل المسجد ثم قال: اللهم إن كان هذا قد سب أقواما قد سبق له منك خير أسخطك سبه إياه فأرني اليوم به آية تكون آية للمؤمنين. قال وتخرج بختية من دار فلان نادة لا يردها شيء حتى تنتهي إليه وتفرق الناس عنه فتجعله بين قوائمها فتطره حتى طفئ مات فطس. سبحان الله. في نفس اليوم نفس اللحظة ما انتهى من الدعاء إلا المختية خارجة. تعرفون المختية طبعا نوع من الجماع. خرجت حتى أدخلت الرجل بين قوائمها ثم جلست عليه حتى طفئ ما خرج. لا إله إلا الله. خلنا نعيد هذا الدعاء. اللهم إن كان هذا قد سب أقواما قد سبق له منك خير أسخطك سبه إياه فأرني اليوم به آية تكون آية للمؤمنين. قال وتخرج بختية من دار فلان نادة لا يردها شيء حتى تنتهي إليه ويتفرق الناس عنه فتجعله بين قوائمها فتطره حتى طفئ. قال فأنا رأيته يتبع الناس ويقولون استجاب الله لك يا أبا إسحاق استجاب الله لك أبا إسحاق. جند من جنود الله. وأبو إسحاق كان مستجابا له سعد بن وقاص رضي الله عنه. شيخنا في حرج أن نقتدي بالصحابة في مثل هذه الأدعية أو أفضل أن نسامح الناس؟ لا ما في حرج أن نقتدي بالصحابة في مثل هذه الأدعية لمن ظلم. لمن ظلم؟ نعم. لا سيما إذا كان الظلم يعني واقع على من؟ على العلماء وعلى الدعاة المصلحين وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا علي بن محمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن جابر قال حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا أبو قال أخبرني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه أروى خاصة أن أروى خاصمته في أرض أن أروى خاصمته في أرض فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه إلى سبع أرضين يوم القيامة. ثم قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال فرأيت عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد بينما هي تمشي في الدار خرت في بئر الدار فوقعت فيها فكانت قبرها أخرجه مسلم. استجاب الدعوة لله. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو بكر بن محمد بن حسن بن دريد قال حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي نبيا محمد بن سيرين قال كنت أطوف بالكعبة بين رجل يقول اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي. قلت يا عبد الله ما سمعت أحدا يقول كما تقول. قال إني كنت قد أعطيت الله عهدا إن قدرت أن ألطم وجع عثمان بن عفان لطمته فلما قتل ووضع على سرير في البيت والناس يصلون عليه دخلت كأني أصلي فوجدت خلوة فرفعت الثوب عن وجهي فلطمته وتنحيته. قال وقد يبست يميني فإذا هي يابسة سوداء كأنهما عود شيز. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا نعيم بن هيثم قال حدثنا خلف بن تميمحة وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا عمير بن أبو الحباب عن عمار بن سيف الضبي قال خرجنا في غزاة في البحر وعلينا موسى بن كعب فكان معنا في المركب رجل يكنى أبا حمان فأقبل يشتم أبا بكر وعمر فنهيناه فلم ينتهي وزجرناه فلم ينزجر فأتينا على جزيرة في البحر فأرقينا إليها ثم خرجنا وتفرقنا نريد الوضوء لصلاة الظهر فأخبرنا أن الدبر يعني الزنابير وقعت على أبي حمان فأتت على نفسه قال فدفعت إليه وهو ميت أو فدفعت يعني أسرعت. قال خالد بن تميم فزادني في هذا الحديث نجدة المبارك السلمي قال سمعت أبا الحباب يذكر شيئا فأخبر الناس فأتعجبوا وقالوا هذه كانت مأمورة. قال نجدة فأقبل قوم يحملون فاستوعرت علينا الأرض وصلبت فلم نقدر أن نحضر له فألقينا عليه الحجارة وورق الشجر واللفظ ليعقوب. قال زاد بن منيع في هكذا واللفظ ليعقوب زاد بن منيع زاد بن منيع في حديثه قال خلف وكان صاحب لنا يبول فوقعت نحلة على ذكري فلم تضره فعلمنا أنها كانت مأمورة. زاد بن منيع قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أحدنا يقول أخبرنا عن وضاح بن حسان قال أحدثنا أبو المحيى يحيى بن يعلى التيمي قال أحدثنا عمر بن الحكم عن عمي قال خرجنا نريد مدان ومعنا رجل يسب أبا بكر وعمر قال فنهيناه فلم ينتهي وانطلق ليقضي حاجته فوقع عليه الدبر فلم يقلع عنه حتى قطع. نريد سكران أو سكران عندنا اسم منطقة نريد مدان ومعنا رجل يسب أبو بكر وعمر. ومعنى رجل يريد سكران؟ لا. أمامي بقول خرجنا نريد سكران وسكران لا. ومعنى رجل يسب أبو بكر وعمر. هذا في أحد المسائل. والصواب مدان اسم منطقة. في أحد السنوات لا أذكر الآن في أي سنة. جاء رجل كبير السن. وكان يتكلم بالإشارة وهو فارسي الأصل يتكلم بالإشارة أخرس يعني. فأنا ظننت أخرس يعني فقلت للرجل الذي معه إيش أصاب أباك هذا؟ قال ليس بك إنما هو جاني أتيت معه إلى الحج. قلت له ما الذي حصل؟ ظننت يعني فالج أو أخرس. قال منذ ستة أشهر أصيب الرجل في لسانه لا يستطيع أن يتكلم ولا نعرف لماذا حصل له هذا الشيء. فسألته قلت له وكيف يفعل ذلك؟ قال أكتب له أو يسمع في أذنه. إذا قلت له طيب قل له هل كان يسب أبو بكر وعمر؟ فتكلم في أذنه فأشار الرجل هكذا. قلت هذا هو السبب أن الله أخرس لسانه. وكم من هؤلاء ممن يسبون الصحابة بتقبيح الوجه وبنظرة دون وشنار والله الذي لا إله إلا إنهم لا يكونون من أجمل الناس شبابا رجالا ونساء. فإذا كبروا من شدة احتقارهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولعنهم وسبهم للصحابة ينقلبون كأنهم قردة والله لا تشتهي التفرقة. كبار أهل السنة رجال ونساء كلما كبروا كلما ازدادوا نورا ووضاعة. وهؤلاء كلما كبروا ازدادوا سوءا وخبادة عياذا بالله. فالله جل وعلا يدافع عن الذين آمنوا. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أحدنا نعيم بن عيسى قال أحدنا خالد بن تميم قال حاء وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أحدنا محمد بن أحمد قال أحدنا يعقوب قال أحدنا خالد بن تميم قال حدثنا بشر بن أبو الخصيب قال كنت رجلا تاجرا وكنت موسرا وكنت أسكن في مدائن كسرى قال وكنت أسكن بمدائن كسرى ولاك في زمان طاعون بن هبيرة أتاني أكير ليدعوني أشرك فذكر أن رجلا ميتا في بعض خالات المدائن فأتاني أجير لي يدعي يدعى أشرك. أنا أقول ليش حاط النقطتين هذا فأتاني أجير ليدعى أشرف فذكر أن رجلا ميتا في بعض خالات المدائن فأخذت على دابة حتى دخلت ذلك الخال فدفعت إلى رجل ميت مسجى على بطنه لبنة ومعه نفر من أصحابي فذكروا من عبادته فذكروا من عبادته وفضله فبعثت إلى كفر ليشتري له، وبعثنا إلى حافر يحفر له قبرا وهيأت له لبنا، وجلسنا نسخن له الماء الواسية، فإنا كذلك إذ وثب الميت وثبة فنذرت اللبنة عن بطنه وهو يدعو بالويل والثبور والنار. وفي حديث ابن منيع ففزع أصحابه عنه قال فدنوت حتى أخذت بعرضي فزدت ثم قلت ما رأيت وما حاله؟ قال صحبت مشيخة من أهل الكوفة. قال أبو الخصم خصمي من هو الخصم؟ أبو الخصيب. قال ابن قصيب فذكر احد الثلاث خصال. قال فقال اسالوني في دينهم، او قال هواهم، او قال رايهم. الشك من ابن قصيب على سبي الفكر وعمر والبراءه منهما. قال فقلت واستغفر لله لا تعد. قال فقال وما ينفعني وقد انطلق بي الى مدخلهم من النار فاريته. ثم قيل لي انك ترجع الى اصحابك فتحدثهم ما رايته ثم تعود الى حالك. قال فما ادري انقضت كلمته، انقضت مو انقضت، انقضت كلمته أو عاد ميتا على حاله الأولى. انفضت انفضت، نعم يعني خلص. قال فما هذه انفضت كلمته وعاد ميتا على حاله الأولى. فانتظرت حتى أتيت بالكفن فأخذته ثم قلت لا كفنته ولا غسلته ولا صليت عليه ثم انصرفت. وأخبرت أن النفر كانوا معه هم الذين تولوا غسله ودفنه وصلاة عليه. فقالوا لقوم ما الذي استنكرت من صاحبنا؟ قالوا إنما كانت خطفة من الشيطان تكلم على لسانه. قال هذا كنت تأمين. فقلت يا أبا قصيب هذا الذي حدثتني لمشهد من؟ قال بصر عيني وسمع أذني واللفظ ليعقوب إلا كلمة بينتها في خلال الحديث. قال بس باقي شوي خلص الوقت مع الباقي. قال قلنا عبد الرحمن بن عمر قال قلنا محمد بن حبان قال حدثنا قرص أعذن وضع بن حسن قال حدثنا المحيات قال إن رجل بياض. قال إن رجل كان يسب أبا بكر وعمر وكان قد صاحبنا في سفر فنهيناه ولم ينتهي فقلنا له اجتنبنا. ففعل فلما أردنا الرجوع تذممنا فقلنا لو صحبنا حتى لا ترجع فلقينا ولا موت. فقلنا له قل لمولاك ارجع إلينا. فقال إنه قد حدث بي أمر عظيم. فأخرج ذراعي فإذا هما ذراعي خنزير فجاء إنه قد حدث هذا الموجود. طيب الإضافة به حدث السوء. إنه قد حدث به حدث السوء. قد تحولت يداه لدي خنزير. قد تحولت يداه يدي خنزير. قال فأتيناه يدي خنزير. قال فأتيناه فقلنا تحول إلينا. فأتيناه فقلنا تحول إلينا. تحول إلينا. قال إنه قد حدث. قال إنه قد حدث. خلص قد حدث بي. لي بعد؟ نعم قد حدث لي. طيب نقرأ العبارة مرة أخرى. قل لمولاك يرجع إلينا. فقال إنه قد حدث به حدث سوء. قد تحولت يداه إلى خنزير. قال فأتيناه فقلنا تحول إلينا. قال إنه قد حدث لي أمر عظيم. فأخرج ذراعي فإذا هما ذراعي خنزير فتحول إلينا. فكان معنا حتى انتهينا إلى قرية كثيرة الخنازير. فلما رآها صاح صياح الخنازير فوثب من دابتي فإذا هو خنزير فاختلط من الخنازير فلم نعرفه. فجئنا بمتاعي وغلامي الكوفة. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أخبرنا أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد وقال حدثنا علي بن زيد قال حدثنا سعيد بن المسيب قال له مر غلامك فلينظر إلى وجه هذا الرجل. قلت له أنت تكفيني أخبرني عنه. فقال إن هذا الرجل قد سود الله وجهه كان يقع في علي وطلحة والزبير فجعل معه فجعل لا ينتهي. فقلت اللهم إن كنت تعلم أنه قد كانت له سوابق وقدم فإن كان مسخطا لك ما يقول فأرنا بي آية وتلو آية إن فسود الله وجه في أن السيد المسيب استجاب الدعوة. قال أخبرنا علي بن محمد بن يعقوب قال أخبرنا حسن بن عثمان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن وائل قال حدثنا عثمان بن سعيد الحداد قال حدثني محمد بن يوسف بن يوسف بالسنتياط هكذا؟ باسم ثياب قال حدثنا والصقري الخلاطي عن معاذ بن عمر قال قال سمعت الثوري كنت امرا ارجو الى الصلاه بغلس فقدمت ذات يوم مكان لنا جار كان له كلب عقور فقعدت انظر حتى يتنحى فقال لي الكلب جزيا ابا عبد الله فانما امرت بمن يشتم بكر وعمر جز يا ابا عبد الله فانما امرت بمن يشتم بكر وعمر جز يا ابا عبد الله. قال ذكره عبد الله بن بطل قال حدثنا ابو بكر الاجري قال سمعت ابن ابي الطيب يقول حدثني جعفر الصالح واشار الى اسطوانه الجامعيه لمدينه المنصور يقول عند تلك الاسطوانه قال انه كان في جيران ابي عبد الله احمد بن حنبل رجل وكان من يمارس المعاصي والقاذورات فجاء يوم المجلس احمد بن حنبل فسلم عليه فكان احمد لم يرد عليه ردا تاما وقبض منه فقال له يا ابا عبد الله لم تنقبض مني اني قد انتقلت عما كنت تعهده مني برؤيا رايتها قال واي شيء رايت تقدم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وسلم في النوم كأنه على عروه من الأرض وناس كثير أسفل جلوس قال فتقدم رجل منهم إلي فيقولون ادعوا لنا حتى لم يبقى من القوم غيري قال فأردت أن أقوم فاستحييت من قبح ما كنت عليه قال فقال لي يا فلان ثم لا تقوم وتسألني أدعو لك فكأني قلت يا رسول الله يقطعني الحياء من قبح ما أنا عليه قال إن كان يقطعك الحياء فقم فسلني أدعو لك أنك لا تسب أحدا من أصحابي قال فقمت فدعا لي قال فانتبهت وقد بغض الله إلي ما كنت عليه قال فقال لنا أبو عبد الله يا جعفر يا فلان حدثوا بهذا واحفظوه فإنه ينفع. قال حدثني يوسف بن حسن بن إبراهيم الخيار قال شيخ صالح كان في جوارنا وكان يسكن في الجاهلية الشرقي فانتقل إلى الغربية وكان في خدمة شاشين كير الحاجب قال كان في الجاهلية الشرقي في وفد حسين بن بوية ابن بويه رجل ديلمي من قواله يسمى جبنة مشهور وجهه من وجوه عسكري ويذكر جماعة من الحاضرين لهذه الحكاية أنه كان رجلا مشهورا له مال ونجدة وجمال قال بينما هو واقف يوم الجمعة حجي بن غزال وقد أخذ الناس بالخروج إلى مكة إذ عبر به رجل يعرف بعلي التقاط معافر قال يوسف وحدثني بهذه القصة وشرح إذ هو صاحبه والمبتلى بها وكنت أسمع غير من الناس يذكرون لشهرتها إلا أني سمعته يقول عبرت على جنبه فقال يا علي هو ذي تحج هذه السنة قلت لم تتفق لي حجة من الآن وأنا في طلبها فقال لي جوابا عن كلامي أنا أعطيك حجة فقلت له من غير أن يصح في نفسي كلامها هاتها فقال يا غلام مر إلى عثمان الصيرفي وقل له يزن لك 20 دينارا فمررت مع غلامي بوزن لعثمان 20 دينارا ورجعت إليه فقال لي أصلح أمورك فإذا عزمت على الرحيل فأرني وجهك يوصيك بوصية فانصرفت عنه وهيأت أموري فرجعت إليه فرجعت إليه فقال لي أولا قد وهبت هذه الحجة لك ولا حاجة لي فيها ولكن أحملك رسالة إلى محمد فقلت ما هي قال قل له أنا بريء من صاحبك بكر وعمر الذين هما معك ثم حلفني بالطلاق إنك لتقولنها وتبلغن هذه الرسالة لي فوضع علي مولد عظيم وخرجت من عندي مهموما حزينا وحججت ودخلت المدينة وزرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرت مترددا في رسالة أبلغها أم لا وفكرت في أني لما أبلغها طلقت امرأتي وإن بلغتها عظمت علي مما واجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغفرت الله تعالى بالقول وقلت ان فلان ابن فلان يقول كذا وكذا وديت رساله بعينه واغتممت غما شديدا وتنحيت ناحيه وغلبت عيناه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد سمعت الرساله التي اديتها فاذا رجعت اليه فقل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ابشر يا عدو الله يوم 29 من قدومك ببغداد بنار جهنم وقمت وخرجت ورجعت إلى بغداد فلما عبرت إلى الجاهلية الشرقية فكرت وقلت إن هذا رجل سوء بلغت رسالته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ رسالته إليه وما هو إلا أن أخبره بها حتى يأمر بقتلي أو يقتلني بيدي وأخذته وأقدمه وأخره فقلت لا أقولن ولو كان فيها قتلي لا أكتم رسالته صلى الله عليه وسلم وخالف أمره فدخلت عليه قبل الدخول على أهلي فما هو الوقع عينه علي فقال لي يا دقة ما عملت في الرسالة قلت أديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قد حملني جوابا قال ما هي فخصصت عليه وياي فنظر إليه وقال إن قتل مثلك علي هين وسب وشتم وكان بيدي زوبين يهزه فهزه في وجهي ولكن لا تركنك لي إلى اليوم الذي ذكرته بهذا الزوبين وأشار إلى الزوبين ولا من الحاضرون وقال لغلامي احبسه في الإصطبل وقيده فحبسته وقيدته وجاءني أهلي وبكوا علي ورثوا لي ولاموني فقلت قبل قضي الذي كان ولا موت إلا لأجل ولم تزل تمر بي الأيام والناس يتفقدوني ويرحموني فيما أنا فيه حتى مرت 27 يوما، فلما كان الليلة 28 واتخذ الديلمي دعوة عظيمة أحضر فيها عامة وجوه القوة للعسكر وجلس معه للشرب، فلما كان نصف الليل جاء نسائس فقال يا دقار القائد أخذت حمى عظيمة وقد تدثر بجميع ما في الدار ووقع عليه الغمار ووقعت ثيابه وهو ينتفض بثياب أفضل عظيمة، وكان على حالة اليوم 28 وأتى ليلة 29 ودخل وأتى ليلة 29 والعشرين ودخل السائس نصف الليل وقال يا دقاق ومات القائد وحل عني القيد، فلما أصبح اجتمع الناس من كل وجه وجلس القوات العزاء وخرجت أنا وكانت قصتي مشهورة واستعادون الرؤيا وقصصت عليهم ورجع جماعة كثيرة من مذاهبهم الردية وخليت أنا. اكتب بهذا وصلى الله وسلم عليه.